الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعدني أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة النظرة، سيما وأنا بين يدي شيخ كريم لا ينكر جهده ولا فضله على هذه الدعوة المباركة. ويسعدني أنني ألتقي بين يدي طلاب العلم وبين أهل هذه الولاية المحروسة. حرص الله عز وجل من الفتن ما ظهر وما بطن. كما يسعدني أن أختم هذه الدورة العلمية المباركة، وإن كنت أجل من أن يسند إلي هذا الأمر لقلة بضاعتي وضعف صناعتي، والله المستعان، لكن نحن أبناء زمان. وأعتقد أن القائمين على هذه الدورة قد وفقوا لاختيار عنوان هذه الدورة. كما لا يخفى عليكم وكما هو معنون، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فأحببت أن أعلق تعليقا مختصرا على مدلول هذه الكلمة حتى يخرج الإخوة الكرام من هذه الدورة وقد أدركوا حقائق هذه الكلمة التي اجتمعوا من أجلها من كل صوب وحدب، وعلى اختلاف وجوههم، على اختلاف يعني مكان إقامتهم. فإن هذه الكلمة تعتبر أصلا عظيما من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد الإسلام، وكأن عليها مسحة من النبوة، بل هي قبس من مشكات السنة، صدرت من إمام السنة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. فقد كان عالما بالسنة، ناصرا لها، قامعا للبدعة، محذرا منها. هذه الكلمة رواها عنه تلميذه البار ابن الماجشون، فقد قال: سمعت الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: من قال في الدين بدعة من قال في الدين أو من استحسن البدعة أو من قال في الدين هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ذكره الإمام الشاطبي في كتابه العظيم في البدع المسمى بالاعتصام، فتبين أن هذه الكلمة هي طرف من هذا الكلام، وقالها كما ذكرت من سبر السنة وارتضع من ثديها وعلم أصولها وطرائقها. وهذه الكلمة حري أن تكتب بماء العيون أو تكتب بماء الذهب، وحري أن نقف عند مدلولها وأن نتقيد بمقتضاها، ولا تختلف هذه الكلمة عن كلمة أخرى صدرت من فيه رحمة الله عليه، وهي أيضا قرينها وحري أن تكتب بماء العيون، لأنها تتضمن قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين وأصلا عظيما من أصول هذا الشرع، حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهما كالجناحين للطائر، وهما قبس من مشكات هذه السنة، ودلت عليها أو يشهد لها نصوص كثيرة من القرآن أو السنة أو آثار سلف الأمة كما سأوضحه. نعم، فهذه الكلمة عظيمة، ما لم يكن يومئذ دينا، إشارة إلى العهد الأول، عهد الوحي، عهد النبوة، ثم العهد الذي يليه، ثم الذي يليه، كما نص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه هي القرون المفضلة. فإذا لم يكن هناك دين والشرع يتبع أو سنة تحكم أو شريعة يرجع إليها، فلا يكون اليوم دينا، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية جامعة نافعة من أهم قواعد هذا الدين التي تتضمن التأصيل في الاتباع والتحذير من الابتداع، لأن الله عز وجل امتن على هذه الأمة وخصها بإتمام هذا الدين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، فأخبر جل وعلا على أن الدين قد تم، فلا يحتاج إلى زيادة ولا يعتريه نقص، لا يعتريه نقص ولا يحتاج إلى زيادة، فهو تام في عقائده وتام في شرائعه وتام في آدابه وسلوكه، فلا يحتاج إلى زيادة كما لا يعتريه نقصان. فشرائعه محكمة وآياته بينة، فالحلال ما أحل الله في كتابه أو رسوله في سنته، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو رسوله في سنته، والدين ما شرعه الله. فلا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع والمحدثات. فقد رضي الله عز وجل لنا هذا الدين وأكمله وأتم هذه النعمة، وأتممت عليكم نعمتي، فجعل كمال الدين وتمامه نعمة من الله عز وجل، وحق النعمة أن تشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإسلام نعمة لهذه الأمة، امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة وخصها بها، كما خصهم بهذا النبي الكريم الأمي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم من نعم الله عز وجل على هذه النعمة، على هذه الأمة، امتن الله عز وجل على هذه الأمة. وتأملوا كيف نسب الدين إلى هذه الأمة، فقال أكملت لكم دينكم، ونسب النعمة إلى نفسه وذاته فقال أتممت عليكم نعمتي. لأن إسدال النعمة من خصائص الربوبية والألوهية، فقد تفرد بها الله عز وجل. وأما قوله دينكم، تذكيرا لعباده أن يتمسكوا وأن يدركوا هذه النعمة وقدر هذا الدين. لأن المرء إذا علم أن هذا الدين دينه الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وأمره بتبليغه، فيقدر هذه النعمة ويشكر الله عز وجل عليها ويعظ عليها بالنواجذ. إذا فقولوا اليوم أكملت لكم دينكم فيه دلالة على أن الدين كامل لا يحتاج إلى نقصان، وأنه قد تضمن مصالح العباد في المعاش والمعاد. فما من شيء يقرب العباد إلى الله عز وجل إلا دل عليه، وما من شيء يبعد عن الله عز وجل إلا حذر منه، تبيانا لكل شيء. ووكل البيان إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرهم بذلك، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء إلا أخبرنا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمر من أمر الله إلا أمرتكم به، وما من نهي من نهي الله عز وجل إلا نهيتكم عنه. ما من نهي من نواهي الله عز وجل إلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودل أيضا على أن هذا الإسلام، هذا الدين، نعمة من الله عز وجل، ولا يدرك هذه النعمة إلا من عرف حقائقها وعاين أسرارها ومعانيها. وأنت إذا قلبت طرفيك بين هذه الملل والنحل وما تتخبط فيه من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء يأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا دين يردعهم ولا إيمان يزجرهم، فهم كالأنعام بل هم أضل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تدرك حقيقة نعمة هذا الدين، وقد أدرك هؤلاء الصحابة الذين ذاقوا مرارة الجاهلية فعرفوا نعمة الإسلام، فكانوا أشد الناس تمسكا به وذودا عن حياضه ودفاعا عن أصوله. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا على الروايتين. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم خيار هذه الأمة، لأنهم عاشوا الجاهلية يقطعون الرحم، والضعيف يستعبد والقوي يستعبد الضعيف، ويأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويأكلون الميتة، حتى أنعم الله عز وجل عليه بنعمة هذا الدين، فأخرجهم من ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات الفسوق والعصيان إلى نور التوحيد، إلى نور السنة، إلى نور طاعة الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أتممت عليكم نعمتي، فينبغي على المسلمين أن يدركوا هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها عليهم. ورضيت لكم الإسلام دينا، قد رضي الله عز وجل لنا هذا الدين. والله عز وجل لا يرضى لعباده إلا ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة. وإذ رضي الله عز وجل علينا هذا الدين، فينبغي أن نرضى عن هذا الدين. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. وقال أيضا: من سمع النداء وقال رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وجبت له شفاعتي. نعم، أن يرضى بهذا الدين. فدل هذا أن ما سواه من الأديان على اختلاف مللها ونحلها وتعدد أسمائها فهي من سخط الله عز وجل، فليست من دين الله في شيء، لأن الله عز وجل رضي هذا الدين. فما سواه من الأديان المحرفة المزيفة لا يرضى عنها الله عز وجل. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويدل عليه قوله: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. فإذا كان الله عز وجل قد رضي لنا هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة وأكمله شريعة عقيدة وشريعة وسلوكا، فينبغي أن نتقيد بهذا الدين الذي رضي الله عز وجل لنا، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يومئذ دينا. فالدين الذي ينبغي أن نتمسك به وندعو الناس إليه ونتقيد بحدوده أو نتقيد بأوامره ونقف عند حدوده هو الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحمل لواءه أولئك الصحابة الكرام الذين بذلوا النفس والنفيس، فوصل إلينا غضا طريا كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعظمه ونعزره ونوقره، لأن اليهود أدركوا قيمة هذه الآية وما تحمل في طياتها وثناياها من قيمة لهذا الدين وعظيم هذه النعمة. فجاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم، وفي لفظ، الساعة التي أنزلت فيها والمكان الذي أنزل فيه في يوم عرفة يوم الجمعة. أنزلت هذه الآية ونبينا صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. في يوم الجمعة فاجتمع عيدان من أعياد المسلمين، عيد أسبوعي وعيد سنوي. وبهذا أيضا أجاب حبر الأمة ونعمة ترجمان القرآن، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء يهود أيضا كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره فقال: آية في كتاب الله لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أنزلت في يوم عيدين اثنين، عرفة والجمعة، وذلك من حكمة الله عز وجل أنه أنزل هذه الآية في يوم عرفة، في اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج حجة غيرها، وفي يوم الجمعة. إذن ينبغي أن نتخذ هذه الآية عيدا في عقائدنا، وعيدا في شرائعنا، وعيدا في سلوكنا وفي آدابنا، لأن هذا الأمر ما تضمنته هذه الآية العظيمة، فهي أصل في الاتباع وأصل في إبطال الابتداع، ويشهد لها نصوص كثيرة من القرآن والسنة القاضية بوجوب الاتباع والتحذير من الابتداع، من ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آية عظيمة من الوصايا العشر التي أوصى الله عز وجل بها عباده، وشأن الوصية أن تحفظ وأن تنفذ. هذه وصية الله عز وجل لعباده التي ينبغي أن يتقيدوا بها وأن يعملوا بمقتضاها. ختم هذه الوصايا العشر بهذه الوصية الجامعة النافعة التي جمعت أصول الدين كله، جمعت قواعد الدين كلها، وأن هذا صراطي مستقيما، إشارة إلى هذا الصراط، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف أو إضافة اختصاص، لأن الله عز وجل هو الذي رسم هذا الصراط ووضعه وجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليلا عليه، وأمره أن يدعو قومه إلى هذا الصراط، صراط مستقيما، وصفه بالاستقامة غير ذي عوج، ليس فيه التواء وليس فيه اعوجاج، مستقيم في عقائده، مستقيم في شرائعه، ليس فيه تباين وليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض. حتى ما يبدو لبعض الناس أن هناك اختلاف في بعض الآيات فيما يبدو للناس وهي من المتشابه، لكن الله عز وجل قيد أهل العلم فبينوا أن لا تناقض ولا اختلاف بين آيات الله عز وجل، ولا اختلاف ولا تناقض بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل من عند الله. وقد قال ابن حزم في كتابه الإحكام: الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. فالوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير المتلو هي السنة، فليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، وكل يضيء من مشكاة واحدة، وكل من عند الله، هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو. فربنا عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ عن الله، فهو مبلغ عن الله، وكل من عند الله عز وجل، فهو مستقيم في عقائده، مستقيم في شرائعه، مستقيم في سلوكه، مستقيم في آدابه، ومن تقيد به وتحكم وتحاكم إليه فهو على الهدي المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمنهجه أقوم وأحكم. نعم، قال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأمر المؤمنين باتباعه وسلوك طريقه وعدم التنكب عنه ذات يمين أو ذات شمال، ولهذا حذر من السبل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر باتباع الصراط المستقيم ووحد الصراط، ونهى عن اتباع السبل وجمعها، فالسبل جمع السبيل. والسر في ذلك أن الصراط الموصل إلى الله عز وجل واحد لا يتعدد، وهو كتابه وسنة نبيه. ووالله لسلكت كل الطرق لوجدتها مسدودة، ولاستفتحت كل الأبواب لألفيتها مؤصدة، إلا بابا واحدا أو طريقا واحدا، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بينما جمع السبل لأنها كثيرة ومتنوعة وملتوية، فهناك سبيل البدع، وهناك سبيل الشرك، وهناك سبيل الفسوق وغير ذلك من السبل. ولهذا جمع فقال: ولا تتبعوا السبل، كما أفرد النور وجمع الظلمات، فقال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، لأن نور الله واحد بينما الظلمات فهي كثيرة، فهي كثيرة. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن سلك هذه الطرق واتبع هذه السبل فحتما ستبعده عن الصراط المستقيم، صراط الله. وأحسن من فسر هذه الآية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن ما فسرها، فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، مستقيما غير ذي عوج. ولعل فيه إشارة إلى أن هذا الطريق طويل محفوف بالأشواك وبالعقبات، فيحتاج من المسلم أن يثبت عليه وألا يزيغ عنه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هي شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خط خطا مستقيما، وخط عن جنبيه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، فهو واحد لا يتعدد. ثم قال: هذه السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. من أجابه قذفه في النار. إذن يؤكد على أن هذه البدع والمحدثات التي عششت في عقول الناس ورمت على القلوب فأبعدت عن الله عز وجل هي من وحي الشيطان. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فمن أجابه قذفه في النار. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. علق الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يخالف أمر الله عز وجل، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمن على نفسه الفتنة، أن يفتتن في دينه. والفتنة فسرت بالكفر وفسرت بالبدعة، فلا يأمن من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتتن في دينه. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: يا إمام، أريد أن أحرم. فقال: أحرم من ذي الحليفة حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات أهل المدينة. فقال الرجل: أريد أن أحرم من المسجد، يعني المسجد النبوي. فقال مالك رحمة الله عليه: أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة هي؟ إنما هي خطوات أزيدها، إنما هي خطوات يسيرة أزيدها، وهذا شأن أهل البدع والأهواء، تلوك ألسنتهم بمثل هذه العبارة. إيش فيه؟ إنما أنا أتعبد وأزداد في العبادة، إيش فيه؟ فقالوا: أي فتنة أعظم من أنك ترى عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم تراه قد سبقت إليه؟ أي فتنة أعظم من أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسان حالك ورب حال أبلغ من المقال؟ إنك تسبق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا سباقين إلى الخير وقافين عند حدود الشرع، أنك تسبقهم بهذه البدع وبهذه المحدثات. والأصل في هذا أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها خطبة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. وصف هذا الاختلاف بالكثير، وهذا من أعلام النبوة، فقد وقع هذا الاختلاف في هذه أمة وأصاب جسدها ومزق أعضاءها إلى طوائف قدد وطرائق مدد، سيرى اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخير لأمته، فما تركها تتخبط باحثة عن الحلول، وإنما دل على ما ينفعها في دينها ودنياها، بل لم ترتقي روحه الطاهرة الصفية إلى ربها عز وجل إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا به وحثنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل إلا حذرنا منه ونهانا عنه. فكأنه قيل: ما المخرج من هذه الفتن؟ وما المخرج من هذا الاختلاف؟ وأعظم خلاف وقع في هذه الأمة وبليت به الخلاف في العقائد، حيث ظهرت الفرق وتباينت أصولها واختلفت مناهجها، وهذا أيضا من أعلام النبوة ودلائل الرسالة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقد وقعت هذه الفرق، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعلم النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء لم يكن قد وقع في زمانه، أخبر عما سيقع. فلا شك أن ذلك لا يكون إلا عن طريق الوحي. قال: فسار اختلافا كثيرا. فكأنه قيل له: فما المخرج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فذكر أصلين عظيمين من أصول الدين، هما جناحاه اللذان يطير بهما، وهما ركناه اللذان يستقر عليهما. ف فإذا انهدم ركن خر السقف على شفا جرف هار. وهو الاتباع والابتداع، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. أما الأمر بالاتباع ففي قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتي هي طريقتي ومنهاجي، المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه خلفاؤه الراشدون. ولم يذكر كتاب الله عز وجل، لكن قد ذكره في حديث آخر في قوله تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فذكر كتاب الله، وهنا ذكر السنة، والسنة تأمر بالتمسك بكتاب الله. هو حكم بينكم، فيه خبر من كان قبلكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل. لكن لعل السر أنه لم يذكر الكتاب، لأن كل الطوائف تدعي التمسك بكتاب الله عز وجل ولم تختلف فيه، لأن الاختلاف فيه مروق من الدين، وإنما وقع الخلاف في السنة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أهل البدع والأهواء أعيتهم السنن أن يحفظوها، وفي لفظ قال يأتوكم بالمتشابه من القرآن فخذوهم بالسنن. فأهل البدع من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا السر، فقلت لعل السر أنه لم يذكر كتاب الله عز وجل، لأن الطوائف كلها تدعي التمسك بهذا الكتاب. حتى أينعت رؤوس طائفة محدثة وهي أيضا من أعلام النبوة، سمت نفسها زورا قرآنيين، يزعمون أنهم لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في قوله ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فحث على التمسك بالسنة، وخير من تمسك بالسنة ونشرها ودعا الناس إليها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين أجمعت الأمة على أنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون. ووصفهم بوصفين يقتضي وجوب اتباع طريقتهم وسلوك سبيلهم، فوصفهم بالرشد وبالهداية. قال الخلفاء الراشدون، والرشد ضد الغي، والرشد في العقل. قالوا المهديين، والهداية ضد الضلال، والهداية في الأعمال. فقد كملت عقولهم وكملت أفعالهم فاستحقوا هذا الأمر. ثم حذر من البدع والمحدثات، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك جابر بن عبد الله أنه كان إذا خطب وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وحث السلف على اتباع هذا الطريق وسلوك هذا السبيل، فقد قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أبو العالية عليكم بالأمر الأول قبل أن يفترقوا، الأمر الأول الأمر الذي كان عليه أولئك بركوا الإسلام وعصابة الإيمان الذين نشروا هذا الإسلام غضا طريا في ربوع هذا العالم، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قبل أن يفترقوا فإن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت كلمتهم واتفقت آراؤهم عقيدة ومنهجا، وإن وقع بينهم خلاف في الفروع الفقهية فذلك من سيئة الشريعة، لأن العقول في الفهم تتباين، وهذا لا مشحة فيه في الدين، لا مشحة في الدين. فعليكم بالرعيل الأول. وقال الأوزاعي: عليك بطريق سلفك الصالح، وقف حيثما وقفوا ويسعك ما وسعهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. فهذه البدع والمحدثات ينبغي أن نضعها في ميزان، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، من علم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ينبغي أن نضعها في ميزان الشرع، فما وافق الشرع فهي على، وما خالف الشرع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ووالله ثم والله لو تأتي بأمثال جبال التهامة من الحسنات ولم تكن موافقة للشرع لا تنفعك يوم الدين، بل ينسفها الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال مردودة على صاحبها، ولهذا قال السلف: إن الأعمال لا تقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله وموافقا لشرع الله. وهذا ما تضمنته كلمة التوحيد وشهادة الإسلام التي هي مفتاح دخول إلى الإسلام، ومفتاح الخروج من هذه الدنيا، وهي مفتاح دخول إلى الجنة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله تتضمن الإخلاص، وأن محمد رسول الله تتضمن الاتباع، أو ما يصطلح عليه بتوحيد الاتباع. أما التقرب إلى الله عز وجل بهذه البدع والمحدثات فوالله لا تزيد المتقرب هذا إلا بعدا، لا تزيده إلا بعدا من الله عز وجل. ولهذا حذر السلف من هذه البدع والمحدثات، حتى قال بعضهم: من أعان مبتدعا فقد أعان على هدم الدين، من أعان مبتدعا فقد أعان على هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسم حدود مكة فقال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. من أحدث البدع في الدين كبدع الخوارج الذين استباحوا الدماء حتى في الحرم، نعم، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتبرأ منهم في الحوض، فإنه كما قال: فرطكم على الحوض، أي من يسبق إلى الحوض، وإنه لا يختلج أناس دوني، أي يبعدون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيح بي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا اشتد نكير السلف على أهل البدع والأهواء، ووصفوهم بأهل الأهواء لأنهم تركوا الحق المبين الذي دلت عليه نصوص الشرع من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واتبعوا أهواءهم وحكموا آراءهم. فسموا بأهل الأهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالضال وأشد ضلالا من اتبع هواه. وهذه الآية عامة في كل من جاءه الحق الأبلج فترك الحق تقليدا وتعصبا واتباعا لهواه، فقد سلك مسلك أهل الأهواء في تحكيم الهوى واتباعه. نعم، فحذر عز وجل من اتباع الهوى، وسمى أهل السنة أهل البدع أهل الأهواء، وحذروا منهم وأمروا بهجرهم وتضييق دائرتهم لأنهم جنوا على الدين، جنوا على الدين، هذا الدين الذي هو صمام عقيدتكم ويقينكم، فلا ينبغي التسامح في ذلك. قال عز وجل ليحيى: خذ الكتاب بقوة. وقال في الحديث السابق حديث العرباض: عضوا عليها بالنواجذ، لأن الأمر يحتاج إلى التمسك وإلى تثبت وإلى استقامة. فحذروا منهم وأمروا أن يجرهم إلى أضيق طريق وأمروا بهجرهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، التحذير من أهل البدع لأنهم جنوا على الدين حتى لا ترفع لهم راية ولا يقبل منهم قول. جاء رجل عند ابن سيرين فجعل يتكلم في القدر ويتكلم، فقال ابن سيرين رحمة الله عليه: إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. وكان رجل من المرجئة يتردد على مجلس إبراهيم بن يحيى، فبلغ إبراهيم أن الرجل من المرجئة، فقال له إبراهيم: إذا خرجت من هذا المجلس فلا تعد، أي لا تعد إلى هذا المجلس. وهذا طاووس كان في مجلس من المجالس، وكان معه ابنه. فدخل رجل وجاء من المعتزلة وجعل يتكلم ويتكلم، فجعل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال ابنه: اجعل إصبعيك في أذنيك، فإن القلب ضعيف. ثم قال: أشدد. ورجل يتكلم وطاووس لا أبى له، فقام الرجل وخرج. هكذا كانت فيهم شدة وحرق على هذا الدين وعلى هذا المنهج، لأنهم علموا أن لا عزة إلا بتمسك بهذا الدين واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء عثمان الأزدي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبتدع. والآثار في هذا كثيرة، كلها تصب في هذا القالب، وهو الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلا عزة ولا سؤدد إلا بالرجوع لهذا الدين الذي أصلح البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور. فإذا أرادت الأمة أن تعود إلى عزها وقيادتها وسيادتها، فينبغي أن تعود إلى هذا الدين الصحيح الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، فبلغوا عنه كما أنزل على قلبه عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا رعاة غنم فصاروا قادة أمم. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزح منكم حتى ترجع إلى دينكم. هكذا يشخص النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الداء وأسباب الوهن والضعف الذي ينخر جسد هذه الأمة والذي يصيب هذه الأمة. ثم يذكر العلاج: قال: إذا تبايعتم بالعينة وبيع العينة هو نوع من أنواع البيوع الربوية. هذه البيوع الذي قال عز وجل فيها: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حتى قال بعض العلماء: إن الله لم يأذن بحرب من الله ورسوله في كبيرة من الكبائر إلا في الربا، وشبهه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وصارت الربا قانون قانونا مقننا بريت به البنوك، بنوك العالم، والله المستعان، بحجة الضرورة الاقتصادية. واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن ركونكم إلى الدنيا وانشغالكم بها حتى شغلتكم عن واجبات الله عز وجل وعن أداء الفرائض. سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل والهوان والمسكنة، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تتحالف وتتآلف الأمم على اختلاف الملل والنحل على هذه الأمة، فتستغل ثرواتها وتغتصب أراضيها وتأكل أموالها وتستنزف ثرواتها. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة لقصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ألف كأف، إنما الناس كالإبل المئة لا تكد تجد فيها راحلة، مئة ناقة تراها ولا أحد تصلح للركوب، إنما الناس كالإبل المئة لا تكد تجد فيها راحلة، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا تنفعكم كثرتكم ولا عددكم ولا عدتكم، بل أنتم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله عز وجل به أنه نصر بالرعب، كان الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب الكفار قبل أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة لما تبتعد عن دينها الصحيح وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم تبتلى بهذا، ولا يقذفن الله في قلوب ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الذلة والمسكنة التي تسلط على هذه الأمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفتن. ليس المخرج بالتكتلات ولا بالمظاهرات ولا بالخروج واستباحة الدماء والأعراض والأموال، إنما المخرج من هذه الفتن هو الرجوع إلى الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حتى ترجعوا إلى دينكم، أي إلى الدين الصحيح، لأن المسلمين اليوم على دينهم، فكل ينتسب إلى الإسلام، لكن من ينتسب إلى الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون أنه كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقرهم بذاك، فقد ظهرت البدع والمحدثات في العقائد وفي العبادات، وتكل ما في خلق القرآن، وتكل ما في دين الله بالآراء وبالأهواء، وتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه، كما قال حذيفة: من تعبد بعبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تزيد من الله إلا بعدا. فأين هو الدين الصحيح؟ قال إمام السنة أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا اتباع الصحابة والاقتداء بسبيلهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. هذا هو الدين الصحيح، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهما الطائفة المنصورة إلى يوم الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قليل الجماعة. وفي لفظ وإن كان فيه مقال لكن له ما يشهد له من القرآن والسنة، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم جماعة المسلمين الذي ينبغي اتباعها وعدم مخالفتها. هذه أصول السنة. أما البدع والمحدثات التي رانت على قلوب كثير من الناس فإنها وخر في جسد هذا الدين الصحيح. وصدر كلام مالك رحمة الله عليه: من قال في الإسلام بدعة حسنة، يؤكد هذا الكلام أن ليس في الدين ما يسمى بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، وإن استحسنتها العقول واستحسنتها الآراء. فقد قال الشافعي رحمة الله عليه: من استحسن فقد شرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكل من أفصح وأوضح ألفاظ العموم، كل أقوى ألفاظ العموم، قال: كل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن عمر الذي كان أشد الصحابة تمسكا بالسنة، قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. نعم. والنصوص العامة في التحذير من البدع لم تفرق بين بدعة وبدعة، فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالحاصل أن هذه الكلمة التي قالها إمام دار الهجرة وإمام السنة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، لهي الأصل الأصيل والركن الركين الذي دلت عليه الشواهد من القرآن والسنة وآثار سلف الأمة، التي ينبغي أن نزن بها هذه المناهج والطرائق التي سلكتها الجماعات والحركات على اختلاف أسمائها وتعدد مسمياتها. هذا ما جتد به قريحتي، والله المستعان وعليه التكلان. وأجدد الشكر عز وجل ثم لجميع الإخوة على هذه الفرصة السانحة التي أوتحت لنا حتى نلتقي بهذه الوجوه النيرة، والله المستعان وعليه التكلان، والله أعلم. وأحيل الكلمة إلى الشيخ، يعني هو يختم الجلسة أحسن، يعني لأن ولدي افتتحها فأنت تختمها يعني. والله أعلم، بارك الله فيك. قبل أن نقول كلمة الختام، نشكر شيخنا ووالدنا الذي لم تمنعه حالته الصحية على تلبية طلب أبنائه الطلبة لاختتام هذه الدورة، فحقا كانت خاتمة حسنة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم والدنا وشيخنا، وحفظكم الله وألبسكم لباس الصحة والعافية، ونفع الله بكم. والشكر موصول لمشايخنا الأفاضل الذين أمتعونا بنصائحهم وتوجيهاتهم في هذه الدورة العلمية. وقد بعث إلينا أحد الإخوة جزاه الله خيراً بكلمة حق في مشايخنا الكرام، يقول فيها: بحمد إله العرش بدء مقاليا، وصلى على المبعوث للخلق هاديا، محمد الهادي وأصحابه ومن لهم كان بالإحسان والخير تاليا. وبعد، فإنا نحمد الله وحده على دورة للعلم دامت لياليا، وحلت على وهران في خير حلة بها ازدانت الأرجاء سهلا وواديا، وقامت على تنظيمها واحتضانها ثلاث إقامات تحث المساعية. لها شيخنا عبد الحكيم مؤطرا، فيا ربنا وفقه للخير داعيا. وقد زارنا فيها مشايخنا الأولى، نهلنا بهم ورد الشريعة صافيا، فقد جاء عز الدين ثم محمد وسالم عباس ولا تك ناسيا، الأزهر ثم المصطفين كليهما كذا الحسنين رضيا، رضا عمر ثم النجيب وعادلا وياسين، كل كان بالشأن وافيا، رعاهم إله العرش كلا وزادهم من العلم والتوفيق ما ليس وانيا. وجاز الأولى قد ساهموا في نجاحها، ومن حضروا فيها الجزاء المكافيا. وحمدا لربي والصلاة مسلما على المصطفى المبعوث للناس هاديا. والأخ قد ذكر أسماء المشايخ الذين ظهروا في الأيام الخمسة الأولى، ونحن نصل الشكر إلى مشايخنا الذين زارونا في هذه الأمسية، كما نشكر إدارة الخدمات الجامعية، وكذا إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة الذي وقف على ترتيب هذه الدورة. والشكر لكم أيضا أيها الإخوة الكرام، أيها الحضور الكريم، فقد ضربتم مثلا لطلاب العلم الشرعي بحسن سمتكم وأدبكم. والشكر موصول لمن وقفوا على متابعة الصوت، وكذا الأخ إدير والإخوة المشاركين في نقل البث على موقع الآجري، وكذا الإخوة المنظمين لهذه الدورة منذ بدء فعالياتها في الأحياء الثلاثة. وفي الأخير نرجو الله أن تتكرر علينا مثل هذه الدورات مرات وكرات عديدة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والشيخ يضيف الكلمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده وهو أهل الثناء والمجد، ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فهذا الجهد وهذا التوفيق لم يكن إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة لنا ولا لأحد أن تقوم على كاهله هذه الجموع وتجلس بين يدي طلاب العلم ودعاة السنة. فلله الحمد أولا وآخرا. ولا يفوتني بدوري أصالة عن نفسي ونيابة عن الحضور والمشايخ والدعاة أن أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة المباركة التي سميت دورة وهران العلمية الموحدة، واجتمعت فيها كل الأحياء الجامعية وأقيمت في الأحياء الثلاثة. حرس الله وهران وحرس أحياءها الجامعية وجامعاتها، وحرس بلادنا جميعا من كيد الفجار ومكر الروافد الكفار، وأبعدهم الله سبحانه وتعالى عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وجعل الوحدة على الحق في بلادنا وفي بلاد المسلمين، ورفع الله عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. كما لا يفوتني أن أشكر أعوان الأمن وعمال هذه الإقامة والإقامات الجامعية كلها والسلطات المحلية التي كان لها يد في هذا الأمن والهدوء الذي اتسمت به هذه الدورة. ونشكر كذلك للحضور أدبهم وأخلاقهم في دخولهم وخروجهم وعدم إعاقتهم سير الناس. ونشكر أيضا المحسنين الذين رأينا منهم ما تقر به الأعين وتنشرح به الصدور من الإكرام والإنعام والإيواء الذين آووا إخوانهم، فالذين آووا ونصروا أولئك هم المفلحون. فنسأل الله أن يزيدهم وأن يوسع لهم في دارهم ويبارك لهم في رزقهم ويغفر لهم ذنوبهم. فمزيدا من هذا البذل والعطاء، وهذه تجربة وفق الله سبحانه وتعالى إليها إخواننا القائمين على هذه الإقامات من أجل الإصلاح ومن أجل درء الفتن ووحدة الأمة ووحدة الشباب ومحاربة الفساد ومحاربة الدعارة والعهر والانحلال وعدم الغيرة على الإسلام وعلى الوطن. فنشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر لإخواننا الحضور والقائمين على هذه الدورة والذين أحسنوا وبذلوا من الجهود فأكرموا إخوانهم وأطعموا الصائمين وآووا طلاب العلم. فنسأل الله أن يأويهم في جنات الفردوس. شكر الله للجميع جهدهم، وإلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى مرات عديدة وأزمنة مديدة في مثل هذه المواسم، مواسم الخيرات. كما لا يفوتني أن أعلن عن إقامة دورة علمية في حي اثنين ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله تعالى، يديرها أخونا الشيخ أبو أسامة مصطفى حفظه الله تعالى. سوف يشرح إن شاء الله تعالى مقدمة ابن أبي زيد القرواني مالك الصغير، وفقه الله وسدده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.